الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وحديثنا أيها الإخوة في هذا الدرس عن العزة الإسلامية واعتزاز المسلم بدينه. عزة الإسلام في نفس المسلم إنها الصفة العظيمة للشخصية الإسلامية، الاعتزاز بهذا الدين، العزة الإيمانية. هذه العزة شيء نحتاجه جدا في زمن الهزائم، نحتاج لهذا المبدأ العظيم في وقت الشدة وتكالب الأعداء، نحتاج لهذا الأمر العزة في وقت الهزيمة النفسية واجتماع الكفر على الإسلام والهزام للهزم من هؤلاء المنافقين وغيرهم. أما العزة فإنها مصدر قولهم عز يعز عزة وعزة، مأخوذة من مادة عززة التي تدل على شدة وقوة وما شابهها من الغلبة والقهر، ويقال أرض عزاز أي صلبة، وتعزز اللحم إذا اشتد. قال ابن منظور رحمه الله: العز خلاف الذل. ورجل عزيز يعني من قوم أعزاء وأعزة. وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أي أعزة على الكافرين، أي جانبهم غليظ على الكافرين لين على المؤمنين، كما قال الشاعر: بيض الوجوه كريمة أحسابهم في كل نائبة عزاز آنف. وقوله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز، أي يصعب مناله ووجود مثله. وهذه العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب. ومن أسماء الله تعالى العزيز، وهو الممتنع فلا يغلبه شيء، وهو الغالب القوي الذي يغلب ولا يغلب سبحانه وتعالى. يهب العزة لمن يشاء من عباده. والعز في كلام العرب على ثلاثة أوجه: الغلبة والقهر، ومنه قولهم من عز بز، ومعنى بز يعني سلب، فإذا من غلب سلب. وقال تعالى: وعزني في الخطاب، يعني غلبني. والمعنى الثاني الشدة والقوة، كما قال الهذلي في وصف العقاب وهو الطائر الجارح المعروف: حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمصبغ. فجعلها عزيزة لأنها من أقوى جوارح الطير. والمعنى الثالث العزة بمعنى نفاسة القدر، وأنه لا مثل للشيء ولا نظير له. وفي القرآن الكريم يقول ابن الجوزي رحمه الله: العزة جاءت على ثلاثة أوجه. أحدها العظمة، ومنه قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وعلى لسان سحرة فرعون: فبعزة فرعون، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. والثاني المنع، ومنه قوله تعالى: أيبتغون عندهم العزة، الحماية والمنع، فإن العزة لله جميعا. والمعنى الثالث الحمية، ومنه قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن. وقال تعالى عن إعراض الكفار: حمية وعصبية جاهلية ورفضا للحق، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. والعزة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. والعزة التي لله ولرسوله وللمؤمنين هي العزة المحمودة الدائمة الباقية، وكل عز ليس بالله فهو ذل. والعزة الأخرى المذمومة التي هي عزة الجاهلية والعزة التي تؤدي إلى العصبية ورد الحق، والعزة التي تلتمس من غير الله، كما قال الله عن الكافرين مع أصنامهم واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقد أبى الكفار أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مكة في عام الحديبية من هذا الباب، من باب العزة الجاهلية، وقالوا لا تتحدث العرب أننا أخذنا عنوة وأنه دخلها عنوة، يعني رغما عنوة. العزة آية من آيات الله تعالى التي منحها لعباده المسلمين واختصهم بها، كما أنه عز وجل خلع على أعدائه أهل الكفر خلع الذلة والمهانة التي جعلتهم في سفال. وقال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئ لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقال عز وجل: فإن العزة لله جميعا، فالمسلم يستمد عزته من ربه تعالى ويذل لربه الذي يعبده، وعبادته لربه عز له، وطاعته لأمر الله سيادة له، والموت في سبيل الله حياة له، والجوع في سبيل الله عاري وشبع. والمسلم يعبد ربا قويا عزيزا يعتقد أن قوته وعزته تكون له عزة ومنعة، فمنها يستمد قوته، ومن الله عز وجل يستمد العزة، وهو أي هذا المؤمن إذا نظر إلى الآخرة يرى له مقعد عز هناك لا ذل فيه. ولو أن المؤمن أحصى خلق الله فإنه يرى أن هناك عددا كبيرا من المخلوقات تعبد الله أكثر من البشر، ألا وهم الملائكة، كما قال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم وهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فسيرى أن هناك من الخلق أعداد عظيمة جدا أكثر من البشر عددا ومددا، ملأوا الكون عبودية لله، يصلون له وله يسجدون، أطت السماء وحق لها أن تأطي، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، حديث صحيح. فهذه العزة تنشئها في نفس المسلم معرفة هذه الكثرة من عباد الله الذين يعبدونه في هذا الكون. والعزة لله جميعا، منه تنال لا من غيره، ومن طلب العزة من الله وصدق في طلبها بافتقار لله وذل له وخضوع وجدها عنده غير ممنوعة ولا محجوبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. والذين يطلبون العزة من الكفار ذمهم الله، فقال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فهو عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء. وسحرة فرعون لما طلبوا العزة من غير الله ذلوا وغلبوا وقهروا، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما تأفكون. فألقي السحرة ساجدين. وفي الآية الأخرى فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. لماذا غلبوا وانقلبوا صاغرين؟ لأنهم التمسوا العزة من غير الله وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فأذلهم الله وانقهروا وقهروا وغلبوا، وبعد ذلك آمنوا وكانوا في أول النهار أشقياء سحرة كفرة، فانقلبوا بعد ذلك شهداء أتقياء بررة. هذه العزة التي تلتمس من الكافرين وبال على أصحابها وعلى المبتغي والمبتغى منه. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في قول الله تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، قال فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاء. فهل اتخذ الأولياء من المؤمنين فيلتمس العزة والمنع والنصر من عند الله الذي له العزة والمنع، يعز من يشاء ويذل من يشاء فيعزهم ويمنعهم سبحانه وتعالى؟ وكذلك في قوله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. قال الطبري لا يحزنك يا محمد قول هؤلاء المشركين في ربهم وما يقولون وإشراكهم معه الأوثان والأصنام، فإن العزة لله جميعا. العزة من الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تعزه في الدنيا والآخرة أو فيهما معا للنصر والتوفيق، وتذل من تشاء في إحداهما أو فيهما من غير ممانعة الغير. العزة لله. المنافقون الذين يلتمسون العزة من الكفار يجهلون أن العزة لله جميعا، ولذلك هيج الله المؤمنين كما قال ابن كثير رحمه الله تعليقا على قوله أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، قال المقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله والالتجاء لعبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصر في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكذلك فإن التوكل على الله والاستعانة به تورث العزة في نفس المسلم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال ابن كثير من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة ليلزم طاعة الله فإنه يحصل له مقصوده، لأن الله مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعها. وهكذا فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين كما قال تعالى في سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة على من؟ من المؤمنين على الكفار. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قمة العزة لمن؟ لهؤلاء الذين يحتاج إليهم عباد الله في أهم أمورهم، وهؤلاء قمتهم الأنبياء، ويشاركهم في العز من يتفرد بالقرب من درجتهم وهم العلماء والأئمة أئمة العدل، وكذلك الشهداء والصديقون عند ربهم. من رزقه الله القناعة حتى استغنى بها عن الخلق وأمده بالقوة والتأييد حتى صارت من صفات نفسه، فقد أعزه الله في الدنيا وسيعزه في الآخرة بالتقريب إليه. إذن وصلنا الآن إلى أن من أسباب اكتساب العزة الاعتماد على الله والإيمان به، ثانيا طاعته سبحانه وتعالى، وثالثا الاستغناء عن غيره، الاستغناء عن غير الله. وأما العزة الباطلة، عزة الكفار، عزة الجاهلية، وعزة الأنفة والحمية والعصبية، فهي التي ذم الله صاحبها فقال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فهو لا يتبع الحق، لا يريد أن يتق الله ولا أن يذكر ولا أن يوعظ، لأنه صاحب أنفة جاهلية تنهاه عن اتباع الحق. وهكذا الكفار في معاندة النبي صلى الله عليه وسلم ورفضهم التوحيد، قال الله عنهم: والقرآن في الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هذه العزة الدنيوية التي تجعل صاحبها المغتر بالدنيا يتعالى على عباد الله ويتكبر عليهم، كما قال الرجل ذاك فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. العزة الحقيقية هي عزة المؤمن واعتزازه بربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. هذه العزة التي تأتي كما قلنا من العبودية، كما قال ذلك المعتز بعبوديته لربه: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمط أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه العزة ثقة بالله واعتقاد بأن الله ناصر دينه وأنه لن يتخلى عن عباده المؤمنين: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذلك ذم الله الذي يسيء الظن به ويقول: لا نصر للمسلمين. من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع السبب الحبل ليشنق نفسه بحبل إذا كان يظن هذا الظن السيء. بل إن الله ينزل نصره على نبيه وعلى المؤمنين، ولا يزال الله ينصر تلك الطائفة إلى قيام الساعة، الطائفة المنصورة. وهذا الصبر يورث العزة أيضا. ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وكذلك فإن الاستغفار والتوبة إلى الله والانكسار والانفراح بين يديه يورث العبد العزة. ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذه العزة التي قال الله عز وجل في سببها في الاستغفار على لسان نبيه يعظ قومه: ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالقوة من العزة. وكذلك الثقة بوعد الله كما تقدم، وأن نصر الله آت لا محالة، وعدم الهوان. ومشكلتنا اليوم الهوان. كثير من المسلمين يظن أن الله لا ينصر الإسلام وأن الغلبة تدوم للكفار. لماذا تدوم الغلبة للكفار؟ ومن هو الكافر الذي دامت له الغلبة في هذه الدنيا؟ من هو؟ عاد؟ ثمود؟ فرعون؟ قارون؟ من هو الذي دامت له العزة في الدنيا من الكفار؟ لا تدوم لأحد، لم تدوم لأحد، ولذلك لا يجوز اعتقاد أن الغلبة للكفار باقية إلى قيام الساعة، ومن اعتقد أن الغلبة للكفار باقية إلى قيام الساعة مكذب بوعد الله تعالى، لأن الله وعد أن ينصر أولياءه. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، رواه مسلم. هذه النصرة وعد الله بها المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقولون أشهد. إذا الذين آمنوا ينصرون أيضا، وليست النصرة فقط نصرة العقيدة والمنهج وما يكون عليه الإنسان من الغلبة بالحجة والبيان، وإنما أيضا هي غلبة بالسيف والسنان. لكن غلبة الحجة والبيان للمسلمين دائما دائما يغلبون بالحجة والبيان، لا يمكن أن المسلمين ينهزمون في معركة في الحجة والبيان، ينتصرون دائما، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. لكن بالسيف والسنان الأيام دول، فتارة لهم الغلبة وتارة عليهم لحكم يريدها الله عز وجل. فحتى لو غلب المسلمون لحكم يريدها الله، استخراج ما في نفوسهم واتخاذ شهداء ومعرفة وتبين علم الله في الواقع، من الذي ينصره من الذي يتخلى عن دينه وهكذا. إن عزة المسلم بدينه تقتضي فيما تقتضي اعتقادا صحيحا ومظهرا صحيحا أيضا. فمثلا تميز المسلم بالعقيدة بالعبادة، فهو من اعتزازه بدينه لا يصلي في أوقات النهي، لأن الكفار يسجدون لمعبوداتهم فيها، فهو من اعتزازه بدينه لا يشابه الكفار، مستقل متميز. إذن من ثمرات العزة التميز، من ثمرات العزة التميز، تميز المسلم بدينه عن الكفار سواء في العقيدة فهو كافر بآلهتهم مؤمن بربه ولو أشركوا به، مين بالعبادة فهو مستقل عنهم، إنها صلاة العشاء في تلك الساعة لا يصلي على وجه أحد في الأرض أحد غيركم، وكذلك لا يسجد في طلوع عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وكذلك العزة بالأحكام الشرعية، فهو لا يتخلى عن حكم فقهي لا في بيع ولا شراء ولا نكاح، ولا يتخلى عن أحكام الشريعة كافة لاعتزازه بدينه، لا يتبع أحكام الكفار ولا يرضى أن يتحاكم لهم، لأن عنده عزة لا يرضى أن يتحاكم لكافر ولا إلى محكمة كافرة، لا يرضى أن يكر لكافر بحكم، بل هو وإن أكره ففي الداخل كاره. وكذلك فإنه لا يمكن أن يسترضي الكفار بتغيير شيء من أحكام الدين، وهذه مصيبتنا في هذا الزمان، أن بعض المسلمين مع الأسف يغيرون في أحكام الشريعة استرضاء للكفار، هزيمة نفسية. لا يوجد العزة بالإسلام في نفوسهم، غير موجودة أو غير كاملة ناقصة، فهم يغيرون يبدلون من أجل الكفار، من أجل عيون الكفار، استرضاء للكفار، ولأجل أن يتألفوا، ولأجل أن يقتربوا من الكفار وأن ينالوا رضا الكفار، وحتى الكفار لا يزعلوا علينا ولا يغضبوا منا وهكذا لا تزال لا يزال مسلسل التنازلات شيئا بعد شيء. لماذا؟ لا يوجد عزة إسلامية حقيقية، لا يوجد اعتزاز بالدين صحيح. يقول ابن القيم رحمه الله: وأذكر لك من هذا مثالا وقع في زماننا، وهو أن السلطان أمر أن يلزم أهل الذمة بتغيير عمائمهم، وهذه قضية صحيحة وجيدة من ذلك السلطان أن يميز الكفار عن المسلمين باللباس، لأن أهل الذمة لا يسمح لهم أن يلبسوا مثل ملابس المسلمين ولا مثل عمائم المسلمين، يلزمون بألوان أخرى وبشد الزنار على أوساطهم حتى إذا مشوا بين المسلمين يعرف أن هذا يهودي أو نصراني أو مجوسي وليس بمسلم، معاملتهم تختلف. مثلا أبسط شيء، لا يلقى عليهم السلام، لا يبدأون بالسلام، في خلاف خلاف خلاف بين معاملة المسلم ومعاملة الكافر. قال: وهو أن السلطان أمر أن يلزم أهل الذمة بتغيير عمائمهم وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين، فقامت بذلك قيامتهم وعظم عليهم، وكان في ذلك من المصالح وإعزاز الإسلام وإذلال الكفرة ما قرت به عيون المسلمين نتيجة هذا القرار. فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه وإخوانه أن صوروا فتية، يعني سؤال مكتوب استفتاء، يتوصلون به إلى إزالة هذا الغبار، يعني الكفر هؤلاء كتبوا سؤال صاغوه بصياغة خبيثة: ما تقول السادة العلماء؟ الآن هذا السؤال موجه ممن؟ بتغيير ملابسهم وأشكالهم، موجه السؤال إلى علماء وفقهاء مسلمين. ما تقول السادة العلماء؟ في قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غير لباس من المعتاد، كانوا يقولون أخرجتمونا عن عاداتنا، وأن عندنا من زمن، وزي غير زيهم المألوف، ألفنا شيء ثم تريدون أن تغيروا علينا، فحصل لهم بذلك ضرر عظيم في الطرقات والفلوات. يشتكون الآن أنهم صاروا يهانون في الطرقات، وتجرأ عليهم بسببه، بسبب هذا التغيير في اللباس، السفهاء والرعاة وآذوهم غاية الأذى، وطمع بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم. فهل يسوغ للإمام ردهم إلى دينهم الأول وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع حصول التميز بعلامة يعرفون بها، يعني استكمال المخطط الخبز للصياغة، صياغة الاستفتاء، نجعل لهم علامة غير هذه؟ وهل في ذلك مخالفة للشرع أم لا؟ يقول ابن القيم: فأجابهم من منع التوفيق، يعني من الناس المتساهلين والفقهاء الذين يريدون تمشية الأمور وتنطلي عليهم هذه الأشياء مغفل أو متساهل أو جاهل، كأنواع الموجودين اليوم في كثير من أقطار المسلمين من المنتسبين إلى العلم، الذين إذا جاءت فتوى من هذا النوع سرعة تساهل، تنازلات، استلضاء كفرة وغير ذلك. قال ابن القيم: فأجابهم من منع من التوفيق، فأجابهم من منع التوفيق وصد عن الطريق بجواز ذلك، وأن للإمام إعادتهم إلى ما كانوا عليه. قال شيخنا، من هو شيخنا؟ ابن تيمية. فجاءتني الفتوى فقلت: لا تجوز إعادتهم، هذه العزة، لا تجوز إعادتهم، ويجب إبقاؤهم على الزي الذي يتميزون به عن المسلمين. فذهبوا ثم غيروا الفتوى، غيروا السؤال، ثم جاءوا بها في قالب آخر فقلت لا تجوز إعادتهم، فذهبوا ثم أتوا بها في قالب آخر فقلت هي المسألة المعينة. السؤال هو هو، ما لا تحاولوا التغيير، السؤال هو هو، هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب. ثم ذهب إلى السلطان وتكلم عنده بكلام عجز منه الحاضرون، فأطبق القوم يعني المسلمون على إبقائهم ولله الحمد. ونظائر هذه الحادثة أكثر من أن تحصى إعلام الموقعين لابن القيم، ونظائر هذه القصة في زماننا أكثر من أن تحصى. إن من الأشياء التي تنشأ عن العزة ومن مظاهر هذه العزة التفاف المسلمين حول أمير جيشهم وطاعتهم لأمير سفرهم، كذا الوقوف على رأس خليفتهم أمام الكفار ليبينوا مكانة الخليفة المسلم في نفوسهم عند الكفار، فيذل الكفار ويعرف أن المسلمين على قلب رجل واحد، كما فعل المغيرة بن شعبة عندما قام على رأس النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية ويضرب يد الكافر بمقبض سيفه وهي تمتد إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام. عزة يروهم عزة المسلمين. وكذلك فإن هناك مواقف مذمومة في الأصل لكن جائزة بل محمودة في حالات لما فيها من إظهار عزة المسلم أمام الكفار. مثال الكبر، الخيلاء، والتبختر في المشية. التبختر في المشية، ما حكم التبختر في المشي؟ واحد يقوم يتبختر أمام الناس، يمشي مشية فيها خيلاء وتبختر، ما حكم هذا؟ مذموم، كبر، حرام. لكن إذا كانت أمام الكفار في المعركة يمشي يتبختر أمام الكفار متعاليا عليهم، هذا من عزة الإسلام وهو أمر يؤجر عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من الخيلاء ما يحب الله ومن الخيلاء ما يغضب الله، فأما الخيلاء الذي يحب الله فأن يتبختر الرجل بنفسه عند القتال، رواه ابن حبان. فهذا الجر خيلاء فيه إعزاز الإسلام وظهوره واحتقار عدوه وغيظه، كما قال العراقي في طرح التثريب رحمه الله. القيام على رؤوس المدراء والكبراء مذموم، ومن أحب أن يتمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. لكن عندما يقام على رأس الخليفة وقائد الجيش المسلم أمام الكفار هذه عزة. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب من طريق في صلاة العيد يرجع من طريق آخر؟ لهذا أسباب، يسلم على أهل الطريقين، يقضي حاجة المحتاجين في الطريقين، إظهار شعائر الإسلام في سائر الحجاج، ومن ضمن الأسباب ليغيظ المنافقين برؤيتهم المسلمين هنا وهنا في هذا الطريق في هذا الطريق، عزة للإسلام وإظهارا لعلو هذا الدين، بالإضافة لأن يشهد له الطريقان عند الله في الجنة. لكن المقصود أن من الأسباب التي ذكرها العلماء إظهار عزة الإسلام في الطرقات والتكبير فيها والذهاب من طريق والعودة من طريق ومعه الصحابة. إلا من الثمرات التي تترتب أيضا على هذه العزة إعلان الحق. هذه العزة التي دعت ابن مسعود رضي الله عنه أن يجهر بالقرآن مع أن الكفار ضربوه آذوه، هذه العزة التي دفعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه إلى رفع الصوت بالشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع أنه قاموا عليه وضربوه فأدموه حتى طار كالنصب الأحمر كالتمثال الأحمر المخضب لكثرة الدماء من الضرب الذي حصل له، لكن ذهب فصرخ بها بين أظهرهم، صرخ بها بين أظهرهم. فأبن مسعود يعلن القرآن وأبو ذر يعلن الإسلام، عزة للمسلمين. لماذا لما بلغ المسلمون 40 وقام عمر وحمزة في صفين خرجوا بالمسلمين إلى الكعبة يمشون إظهارا لعزة المسلمين؟ لماذا كان المسلمون يعلنون الحق بالرغم من الإيذاء؟ إظهار العزة. هكذا إذن يكون الاعتزاز بالدين بالمظهر وبالمخبر، بالعقيدة وبالعبادة، بالأحكام الفقهية، بالآداب، بالأخلاق، اعتزاز بالدين بكل ما فيه من الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوه على ترك التوحيد والدعوة إلى التوحيد وراحوا إلى عمه يريدون ضغطا من الأقارب عليه ليسكت، قال بعزة دينه: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد في القضية، وهناك حديث ضعيف مشهور: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركته لهم. وأما ما ثبت فهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تستشعروا لي منها شعلة، يعني لو جئتم لي بشعلة من الشمس لا أترك لكم هذا، لا أترك لكم هذا الدعوة، لا أترك هذا الدعوة إلى هذا التوحيد، وأنتم لا تطيقون الإتيان بشعلة من الشمس ولا أنا أطيق أبدا ترك الدعوة إلى التوحيد. إعلان الحق مرة أخرى، إعلان الحق من ثمرات العزة وآثارها، أن يعلن المسلم الحق. إذا سئل عن حكم شرعي أن يجيب بصراحة ووضوح، أن لا يخجل من إعلان أحكام الإسلام. عندنا مشكلة في الواقع الآن أن عدد من المسلمين إذا سأله كافر أو فاسق عن حكم شرعي يحاول التهرب التملق أو يقول كلاما باطلا أو يوري. أين البيان الذي أخذه الله على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه؟ لماذا يصر بعض الناس على إخفاء بعض أحكام الشريعة؟ وإذا سئل عن الجهاد قال: بل ما عندنا إلا جهاد دفاعي. لماذا؟ يعني جهاد أبي بكر الصديق، جهاد عمر بن الخطاب في بلاد فارس والروم جهاد دفاعي، جهاد عمرو العاص في مصر جهاد دفاعي، جهاد عقبة بن نافع في المغرب جهاد دفاعي، جهاد محمد القاسم في بلاد الصين جهاد دفاعي، جهاد حذيفة في أرمينيا وأذربيجان وجهاد دفاعي. هذا كله نشر الإسلام. أي قوة تقف في طريق نشر الدين تزال بالجهاد. أي قوم يأتي إليه المسلمون يقولون: نحن نريد أن نطبق الإسلام في بلدكم، فيرفضون يجاهدون عند القدرة، عند القدرة يجاهدون، تكسر شوكتهم، يزال الطواغيت، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ف في فرق كبير جدا بين أن تحرف الأحكام وتغير يتلاعب بها، وبين أن الإنسان لا يطبق الشيء عدم قدرة لكن يعلن حكمه ليظل الحكم واضحا عند الناس. يقول الحكم هو الجهاد، ولكن لا نستطيعه مثلا لضعف، لكن الجهاد من الدين. وإذا قام هؤلاء الكفر وقالوا الرزق ممنوع، وقالوا في مؤتمراتهم إن الرزق من الغلطات الكبيرة التي مرت البشرية، فماذا يقول المسلم؟ بل الرزق مشروع وليس بممنوع، والمسلمون يسترقون الكفار عند التغلب عليهم، ويؤخذ نساء الكفار وأولادهم سبيا عند المسلمين، وتربيتهم عند المسلمين خير لهم وأنفع من بقائهم عند الكفار. وكم أسلم من الشعوب بسبب هذا. إذن المشكلة لما يقوم بعض المسلمين ويقولون صح العبودية هذه والرق خطأ تاريخي، خطأ تاريخي معناه تخطئ من؟ تخطئ النبي عليه الصلاة والسلام الذي استرق، وتخطئ أبا بكر الذي استرق، وتخطئ عمر الذي استرق، وتخطئ أئمة الإسلام، وقد استرقوا من الكفار ما استرقوا. فلماذا؟ أليس من العجب أن يظهر السيخي الكافر النجس عمامته الطريقة الخاصة التي يتعمم بها السيخ، وأن يظهر شاربيه المفتولين النازلين على الشفتين، يظهر هذا ولحيته أيضا، ثم يتخاذل بعض المسلمين من إظهار ملابس الإسلام خشية أن يجرح بكلمة أو ينتقد مثلا، أو أن يقال عنه رجعي متخلف ونحو ذلك. صار الواحد من ضعف العزة يخجل أن يرى بملابس المسلمين. نعم لو كان يتعرض لأذى يسكن بين الكفار ويتعرض لأذى، لو أظهر لباس المسلمين لأذى لا يطيقه، جاز له أن يلبس مثل القوم، كما نص على ذلك شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، بل نص على أنه يجب ذلك أحيانا، مثل الجاسوس المسلم الذي يلبس وصف الكفار بأخذ أخبارهم لمصلحة المسلمين، فيجب أن يلبس مثلهم وأن يتحدث مثلهم لهذه المصلحة الشرعية العظيمة. ولكن مسلم في بلاد المسلمين يخجل من إظهار المظهر الإسلامي أو شيء من السنة، أين الاعتزاز بالدين؟ أين الاعتزاز بالسنة؟ لما جاءوا لعمر الخطاب بدابة يركب عليها أفخم من دابته التي هو عليها، وجاءوا له بثوب فستان ليلبسه لفتح بيت المقدس استلام المفاتيح، ورأى عمر أن هذه المظاهر غير صحيحة، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ثم أمر الكتائب والجيوش أن تتفرق فيدخل مسكنه في تواضع، ولما اقترب الأمراء منه قال تفرقوا عني، أين أخي أبو عبيدة عامر بن الجراح؟ فتقدم أبو عبيدة فعانقه وبكى طويلا، فقال عمر يا أبا عبيدة كيف بنا إذا سألنا الله يوم القيامة ماذا فعلنا بعد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه العزة من آثارها أن المسلم لا يمكن أن يسكت عن الإجابة على أهل الباطل، بل يجيبهم ويرد عليهم، لا يمكن لمسلم طالب مسلم في فصل دراسي يطعن كافر أمامه دكتور أو ثور أو غير ذلك في الدين فيسكت المسلم الطالب ويتخاذل عن الرجل. يقول خجل خايف يضرني في الدرجات استحيت أتكلم. كلهم ضحك الطلاب إلا أنا ما استطعت. قال أين العزة الإسلامية؟ ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أبي بكر وعمر وبعض من بقي من الصحابة بعد غزوة أحد قام أبو سفيان يقول أفي القوم محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تجيبون الآن، لا تجيبون لمصلحة معينة. قال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال لا تجيب. قال أفي القوم الخطاب؟ فقال أبو سفيان إن هؤلاء قتلون فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه، وقيل إن ذلك بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كذبت يا عدو الله. عزة عمر، هذه عزة عمر وحدها تصلح موضوعا يدرس، عزة بعض فقط جانب العزة في شخصية عمر. من أهم ما كان يميز شخصية عمر الخطاب رضي الله عنه العزة. قال كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان أعلو هبل، انظر الآن ما هو تصرف النبي عليه الصلاة والسلام، أعلو هبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبون؟ أجيبون. لا يمكن كافر يكون يستعلن بشركه والمسلمون يسكتون، لا يمكن يخرج الكافر من الموقف منتصرا لأنه تكلم ورفع صوته والمسلم سكت لا يجيب. قال أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، هذه العزة التي تدفع للجواب. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه. هذا يتباهى بالصنم، بصنم العزة وهبل. قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم أمر بها ولم تسلني الحديث. العزة هي التي تجعل المسلم يرفض أن يدعي العزة غيره ويقدم نفسه على المسلم. وتجلى ذلك في مثل في عهد النبوة عندما ادعى عبد الله بن أبي رأس المنافقين أنه العزيز والنبي عليه الصلاة والسلام ذليل، وأنه إذا رجع إلى المدينة بعد الغزو سيخرج هو، يعني بزعمه العزيز، النبي عليه الصلاة والسلام الذي زعمه ذليلا. ماذا فعل ابنه المسلم عبد الله ابن عبد الله بن أبي؟ وقف على باب المدينة بسيفه وجعل الناس يمرون. لما جاء أبوه يدخل قال وراك، ارجع ورا بسيفه. قال ما لك ويلك؟ قال والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. هذا يخاطب من؟ أباه. ذهب عبد الله يشتكي ونزلت السورة. الصحابة كانوا في مكة، كانوا في مكة مع ما هم فيه من الأذى والاضطهاد لهم مواقف عجيبة، يعني حتى صبرهم على الاضطهاد كان بعزة وليس صبرا بخنوع وذل وصبر بهوان. لا لا، خذ هذه القصة. روى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله ابن عمرو بن العاص أن عروة قال: قلت: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته. قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم كذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه استهزاء سخرية، غمزوه ببعض ما يقول. قال: فعرفت ذلك في وجهه، تأثر. ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه ببعض ما يقول، فعرفت ذلك في وجهه. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال، اتجه إليهم وأعلنها مدوية في وجوهه: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، جئتكم بالذبح، أنا جئت لأذبحكم. قوة العبارة من نفس النبي عليه الصلاة والسلام أرهبت الكفار، مع أنه واحد وهم جماعة، وهو في حال الضعف في مكة وهم في حال الغلبة والقوة، مع ذلك وقعت الكلمة في نفسهم موقعا عظيما. قال عبد الله بن عمرو: فأخذت القوم كلمته. انظر إلى الأثر، العز، الكلمات عندما تنطلق من نفس بالعزة معتزة بالله. قال: فأخذت القوم كلمته. نحن نريد اليوم أن نقول الكفار كلمات تأخذه. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع. سكون، صمت رهيب. حتى إن أشدهم فيه وفاة وسخرية قبل ذلك ليرفعه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. كيف نتيجة انقلبت القضية؟ العزة. نوح عليه السلام كلما مر عليه من ملأ قومه من ملأ من قومه سخروا منه، ايش قال؟ ما سكت. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يؤذيه، يخزيه فيهدد ويتوعد. فحتى صبر المؤمنين ما كان بذل وهوان، حتى صبرهم كان فيه عزة. ما رفعوا السلاح، نعم قيل لهم كفوا أيديكم لأنه لا يستطاع رفع السلاح، لكن ما كان ذل وهوان. طيب بلال الذي كان يقول: أحد أحد تحت الصخرة في الرمضاء يعذب، ما ذل لهم ولا هان ولا أعطاهم ما يريدون، وخباه طرحته مولاته على الأسياخ المحماة حتى سال شحم ظهره رضي الله عنه على الأسياخ، ما أعطاهم ما يريدون. النبي عليه الصلاة والسلام كان من سياسته عندما دخل مكة في عمرة القضية وبعدها، لماذا رمل في الأشواط الأولى من الطواف؟ إذا جاء إلى الموضع الذي يراه فيه المشركون رمل. المشركون لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة حسب الاتفاقية أنه لا يدخل هذه السنة ويدخل التي بعدها، هؤلاء من أنفة الجاهلية وعزة الجاهلية قالوا: نحن لا ننفذ فيها وهو يدخل، نحن نخرج، إذا دخل نخرج. فصعدوا إلى الجبال، كانوا في موضع يشرفون منه على الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام معه قومه، مع التعب والإرهاق والإنهاك الموجود، إذا جاء من الجهة التي يراه فيها الكفار هرول. وكذلك في السعي بين الصفا والمروة ليري الكفار نشاط المسلمين وعزة المسلمين. وهذا ما فت في عضدهم أثر فيهم، حتى قال بعضهم لبعض: هؤلاء الذين قلتم وهنتهم ثم يذهب نشيطين. إذن من مقتضيات العزة أن المسلم يري الكفار ما يغيظهم. لاحظ معي أن المسلم من مقتضيات العزة أنه يري الكفار ما يغيظ الكفار. إغاظة الكفار، هذه إغاظة الكفار عباد، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم، كتب لهم أعمال صالحة في ميزانهم. لأن الكفار إذا اغتاظوا ارتفع شأن الدين. وهكذا سار من بعدهم على هذا الطريق. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، رواه البخاري. ماذا فعل ربع بن عامر رضي الله عنه لما جاء إلى رستم؟ كان رستم قد أرسل إلى أمير المسلمين يطلب واحدا يتفاهم معه ويتحاور معه، أرسل له أعرابي، لكن هو مسلم عزيز ربع بن عامر. يعني رستم حشد القواد والأكابر على سبيل ملكه والبهرجة، وهذا العرش الذي عنده والخدم، وهؤلاء بأسلحتهم يعني أرادوا أن يروا المسلم هذا الذي قدم إليهم، أرادوا أن يروه بهرجهم وقوتهم وسلطانهم إذلالا لهم. فماذا فعل؟ جاء برمح قصير، سيف قصير، وحتى الفرس قصير الطوال، بهذه الثياب الرثة، حتى لما زنق احتقروا الزرو على حال حال. فلما جاء وإذا به يربط دابته بهذه المساند الحريرية الموجودة، الوسائد الموجودة في المسجد، ينزل يربط فيها، ثم يطأ طرف البساط الحرير في هذا الإيوان والمجلس برجلي دابته، ثم ينزل ويتكئ على رمحه ويخرق النمارق والبسط التي يمر عليها واحدا واحدا، يتكئ على الفاط يخرق الفاط أول ثاني، حتى يصل إلى رستم فيجلس بجانبه على عرضه. هذه عرض كبيرة التي قاموا هاجوا عليه. فقال: ما أصغر عقولكم، ماذا نقصت أنت لما جلست في جانبك وماذا زدت أنا لما جلست؟ وصار الحوار الذي اكتسح فيه ربعي رستم الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وكلام المغيرة أيضا، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وعزة في الجواب، وعزة في الكلام، وعزة في المظهر، وعزة في المشي، وعزة حتى في ربط الدابة، وعزة في الجلوس، وعزة في الانصراف. حتى أراد رسل في النهاية لما بلغ أراد أن يهينه، أراد أن يذله، فأمر أن يحمل على رأسه بتراب، قال: ظن أن هذا إذلال. طبعا هذا المسلم تحدث الآن مكره مجبر، لا بد أن يحمل التراب على رأسه بالقوة، بقوة السلاح. لكن ماذا قال؟ عزة الإسلام تولد الأجوبة، هذه مهمة المسألة، العزة تولد الأجوبة، تولد الإجابات المفتنة. العزة تولد الإجابات المفيدة. ممكن ما كان خطر بباله هذا من قبل ولا فكر إذا فعلوا كذا ماذا يجيب، لكن لما حملوا على رأسه هذا، لما حملوا على رأسه هذا التراب ماذا قال ربعي؟ قال: هذه الغنيمة إن شاء الله تسليم أرضك وديارك. يعني أنا أتفاءل الآن بأخذ تراب أرضكم معي أن تراب أرضكم سيكون ملكا، وقد أخذنا المقدم وباقي باقي البقية. ولذلك قطع جابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكان ذلك كان جواب عمرو بن العاص على الكافر وغيره، أشياء كلمات فيها العزة وبيان الحق وبيان الإسلام والدين ولماذا خرجوا وما هو غرض الجهاد في الإسلام ولماذا يقاتلون وهكذا عزة. أبو بكر القاضي رحمه الله لما وذكرنا قصة قال ملك النصارى لخليفة المسلمين: أرسل إلينا واحدا من الأحبار عندك نتحاور معهم بين هذا الدين وهذا الدين. وأرسل القاضي أبا بكر ذكيا من المسلمين عالما، ولما جاء ليدخل على مجلس الملك الكافر قالوا: إن هذا لا ينحني، ونحن نسجد له وهذا مسلم لا ينحنون ولا يركعون ولا يسجدون، ما هو الحل والرأي؟ قال: نعمل، قالوا نعمل بابا قصيرا، نجعل المدخل باب قصير حتى إذا جاء الرسول المسلم ليدخل يجبر على الانحناء. عزة الإسلام تولد التصرف الصحيح. فجاء أبو بكر الباقلاني أراد أن يدخل وراء وعرف القضية كلها والصفقة والمؤامرة، فاستدار ودخل بقفا، استدار وانحنى ودخل بقفا وأعطاهم دبرهم. وهكذا نجد الإجابات واضحة والمواقف جلية فيها عزة الإسلام في نفوس المسلمين، عزة تخذل الأعداء، توهن نفوسهم، تلقي الرعب في قلوبهم. هو هذا الموقف، العزة هذه تلقمهم حجرا، لا يحرون جوابا ولا يستطيعون أن يواجهوا، بل يفت في عضدهم قبل المعركة، قبل المعركة. والإجابات إبراهيم الخليل يقول له النمرود: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الراهب في قصة أصحاب الأخدود هو في البداية سلك الأسباب التي تؤدي إلى النجاة على طاعة الله، إن ابتلي فلا تدل عليه، وضع استخفاء الآن من هذا السطوة للكفار. لكن لما وصلت القضية: من ربك أو لك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. ما تراجع وصبر على المنشار الذي نشر به حتى وقع نصيب. وهكذا الأعلم الذي صار بصيرا بأمر الله ثبت حتى وقع صار نصيب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مواقف يظهر فيها عزة العلماء، عزة العلماء عند السلاطين وعزة العلماء أمام متاع الدنيا الفاني، عزة العلماء أمام متاع الدنيا الفاني. لما وشوا بشيخ الإسلام ابن تيمية أعداؤه متعصبة المذاهب والصوفية أصحاب الطرق وأصحاب المنطق وعلم الكلام مخالفون، قالوا للسلطان الناصر: إن شيخ الإسلام إن ابن تيمية يريد ملكك، يعمل له شعبية لكي ينازعك فيه، انظر إليه، يدخل ينزل إلى البلد يكسر المنكرات بيده وعنده طلاب يغيرون المنكر باليد، وأنه يعظم أمره سيستولي على ملكه. فأحضره بين يديه وقال له السلطان ابن تيمية: إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس، صار لك شعبية، وأن في نفسك أخذ القرآن. فماذا قال شيخ الإسلام؟ قال: وقد علا صوته وسمعه من حضر. أنا أفعل ذلك، أنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي ثلثي، ملكك وملك المغول كلهم لا يساوي عندي ثلثي. فتبسم السلطان وقال: إنك والله لصادق، فإن الذي وشى بك إلي لكاذب. هو نفسه ابن تيمية رحمه الله لما اقترب السفر من دمشق وعم الفساد وخرج اللصوص وانحل حبل الأمن في البلد وصار أهل دمشق خائفين جدا، أراد ابن تيمية رحمه الله أن يخرج إلى قازان ملك السفر. تشاور معه مجموعة من علماء وجهاء دمشق يخرجون إلى قازان ليكلموه لعله يرجع عن البلد ويفرج عن المسلمين. ذهب معهم حتى أدخلوا على قازان، وبدأ ابن تيمية رحمه الله الكلام. من الذي شرع شيخ الإسلام في الكلام؟ فبدأ يتكلم وأمر ونهى ورفع صوته ويحرك يديه ويقول: أنت تدعي الإسلام وأن معك إمام وقاضي ومؤذنون، وأن ثم تفعل كذا وتفعل كذا، وأين الدين وأين الإسلام والادعاءات، ويجب عليك أن ترجع وتترك الناس. قالوا: فجمعنا ثيابنا مخافة أن تطرفك بدمه. يعني الآن رأته واقع. قال: فألقى الله في نفس هذا الملك هيبة، الهيبة لشيخ الإسلام وهو يتكلم بعزة المسلم لا يهاب، وسأل الترجمان ماذا يقول من هذا، وقع في نفسه الهيبة لشيخ الإسلام، وعده خيرا وأنه يرجع وأنه لا يقتحم البلد، وخرج من عنده. وقالوا: كيف تتكلم هكذا وكيف؟ قال: تصاغر حتى صار في عينك الذبابة. أنا ما رأيت رأيته مثل الذبابة، هو والهيلمان والحرس والجند رأيته مثل الذبابة. تصاغر، ذكرت عظمة الله فصار عندي مثل الذبابة. قالوا: والله لا نصحبك أبدا، كدت أن تهلكني. فتركوه يذهب بطريق وراه بطريق آخر. قالوا: أما هو فدخل دمشق معززا مكرما وتسابق الناس إليه وعرفوا ماذا فعل من أجلهم، ونحن خرج علينا جماعة من اللصوص فشلحونا. وهكذا لما يعني من عزة الإسلام أمام فتنة أمام بهرج الدنيا، لما جاء واحد من العلويين المنتسبين إلى علي بن أبي طالب إلى الخطيب البغدادي يريد يرشيه بأموال أو يدفع له أموال يظن أنه يعني سيهتم به يقبل عليه، وكان الخطيب على سجادة يصلي الخطيب البغدادي، فجاء هذا ونثر الدنانير الذهبية في حجر الخطيب رحمه الله. فعرف الخطيب أن هذا يعني كأنه يريد أن يشتري العلم ولا يشتري المكان عنده بالمال، فغضب جدا ونثر الدراهم، قام ونثر الدراهم، نفض ثيابه ونهره ووبخه على هذا الفعل. أن تريد أن أنت تشتري بالمال؟ وذهب. قال الذي نظر إلى الموقف: فوالله لا أنت عز الخطيب وذل العلوي وهو يلتقط دنانيره ويجمعها من الأرض. انصرف الخطيب وترك نفض وذهب جلس جمع دنانيره التي حاول أن يعطيها للعالم. والمعتصم لما قال لأحد العلماء في فتنة خلق القرآن أراد أن يحمله على خلق القرآن ورفض، قال: نقطع عنك العطاء وما لك راتب. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هو العزة تولد هذا. وسعيد الحلبي لما دخل عليه والي البصرة وهو في حلقته في المسجد، كان الشيخ سعيد مادا رجليه. لما دخل الوالي لم يغير رجليه ولم يأبه الوالي وأكمل درسه، فلم يكن من الوالي إلا أن جلس مستمعا. ثم انصرف الوالي وأرسل إلى الشيخ صرة فيها مال ما أحد الخدم، فقال الشيخ للخادم: قل لسيدك إن الذي يمد رجله لا يمد يده، إن الذي يمد رجله لا يمد يده، وأنا إذا ما ذللت لك وبقيت رجلي ممدودة لا يمكن أذلك بعدها وأمد يدك إليه، وغني عنك وعن أطيابك. هذه العزة واعتزاز المسلمين بالأحكام الشرعية يلقي في نفوس الكفار عظمة هذا الدين، يقبلون على الإسلام، يحبون الإسلام. هذا مسلم كافر جاء إلى مكان فيه مسلمون، هو رأى الصلاة، اجتماع الناس على الصلاة، فاستغرب جدا وسأل: ما هذا؟ قالوا: الصلاة. لمن؟ قالوا: لله. لماذا أنتم أراكم تصلون في المساجد، محطات البنزين، في الحدائق، في المطارات، في المستشفيات، ما دخلت مكان إلا وأجد الناس يصلون؟ ما هذا الدين الذي لا يترك الناس العبادة فيه في كل المحلات؟ كل محل إذا جاء وقت الصلاة صلوا، في مستشفى، في مطار، في مزرعة، في حديقة، في شارع، في الطريق، في مسجد، في محطة، في ما هذا؟ إظهار شعائر الدين. الأذان هذا عزة، يعني الأذان عزة، ولذلك لا يجوز إذا تركه أهل البلد أوتن إعلان التوحيد في البلد، عزة للمسلمين وذل للمشركين، ذل للمشركين. إعلان الصلوات، لا، صلاة الجماعة هذه عزة. اليهود والمنافقون في المدينة أكثر ما كان يغيظون من المسلمين اصطفافهم في الصلاة صفوفا، عزة للمسلمين. صلاة الجماعة هذه عزة، وصلاة العيد عزة، الحج اجتماع المسلمين 2 مليون في المشاعر من أكثر ما يغيظ أعداء الإسلام، عزة للمسلمين، اجتماع قوة، عبادة على الحق وعلى الطاعة. في كافرات أسلمنا بسبب تأثرهن من عزة فتاة بحجابها، مسلمة، امرأة مسلمة في بلاد الكفار يراها الكفار بالحجاب، عزة، تعتز بحجابها، لا تتخلى عنه، يجلس ويتساءلون. ممكن في البداية سخرية واستخفاف واستهزاء، وهذه حفلة تنكرية، وهذا منظر مهر تهريج، وهذا بعبع، لكن بعد ذلك يبدأون. الآن الكفار يتساءلون عن عبادات المسلمين. الآن يلفت نظر الكفار الآن في دول الغرب اجتماع المسلمين للصلاة، العبادة، كيف مظهر المسلمين، الحجاب عند النساء يلفت نظرهم، ولذلك يقبلون، يقول: ما هذا؟ إيش هذا؟ لماذا الحجاب؟ ويجري الله من الأحداث والأقدار ما يسلط الأضواء على الشعائر الإسلامية ويجعل هؤلاء. نحن رصدنا في مواقع الإنترنت الإسلامية مؤخرا طفرة، طفرة في الإقبال على المواقع الإسلامية من الكفار. ولما وضعنا بعض الموضوعات الإسلامية في مواقع حوارية للكفار، واحد كتب: إنكم جريئون حقا أنكم تعلنون هذا في هذا الوقت، يعني اندهاش حتى، كيف يعني، كيف تعلن الآن في هذه في غمرة هذه الأحداث تريد أن تتكلم عن الإسلام؟ فإظهار الدين بالحسنة من الأشياء العجيبة التي يكون لها الأثر الكبير في نفوس الكفار. وطبعا في نفوس المنهزمين من المسلمين قبل، لأن يا جماعة الآن نحن نعاني من أجيال نشأت في المسلمين عندها خروع، عندها ذل، لا يعرفون قول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لا يعرفون. هذه الآية بعد هزيمة أحد، ولو في مكة في مرحلة الاستضعاف الآيات تنزل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمسلم لا يزل، مما ينافي العزة أن الواحد يشعر أن الإسلام أنه في هوان. لماذا؟ أنت عندك عبودية وتوحيد ما هي عندك كفار، أنت عندك عقيدة ما هي عندك كفار، أنت عندك عبادة ما هي عندك كفار، أنت عندك شعائر تعبدية وأحكام فقهية ما عند الكفار مثلها. فليس هذا كافيا في الاعتزال، هي القضية كلها قضية القوة العسكرية والقوة المادية والقوة الدنيوية، أم أن هناك شيء أهم يعتز به وإن كنت أضعف عددا ونفيرا وسلاحا وعدة، وهو هذا الدين، هذا الدين، أحكام هذا الدين. مهم جدا يكون في محاضن تربوية في أوساط المسلمين فيها هذه العدة لتنشأ الأجيال الجديدة عليه، لأن لا يمكن أن نهزم الكفار بنفسيات منهزمة، لا يمكن، لا يمكن نهزمهم بخنوع وذل وهوان، لا يمكن. لابد أن يظهر جيل عنده معاني العزة الإيمانية الإسلامية يكون فخورا بهذا الدين. الواحد يقول أنا مسلم بالفم المفتوح ويكتب أنا مسلم بالخط العريض. الآن في ناس من المنهزمين يستحي، يخجل أن يقول أنا مسلم، يخجل أن يقول في مجلس أنا مسلم في بعض المناطق، ويتوارى من القول كأنه يشفي معيب. لماذا؟ وبعض الموظفين في بعض المكاتب التي فيها كفار نفس الطريقة، وبعض الطلاب الذين يذهبون الخارج نفس الطريقة، بل يريد أن يكون يعني مثلهم وأن يخفي شخصيته الإسلامية وإذا جاء موضوع حساس راغ عنه ولا يريد أن يقول للكافر وللفاسق وللفاجر أن الحق كذا والحق كذا، ويحاول أن يسترضيهم على حساب الدين. فالله ورسوله حق أن يرضوه. من الأمور المهمة في اكتساب العزة أن نقرأ للكتاب والعلماء أصحاب العزة والقوة في كتاباتهم. في كتاب مسلمين إذا قرأت ترى الكتاب ينضح بالعزة، ترى أسلوب الكاتب عزيز معتز بالدين، رجل مفتخر بالإسلام، قوي بهذا الدين. ولذلك القراءة هذه تشع في النفس من هذه المعاني ما يجعلها تنتقل إليها وتتشربها وتأخذ بها. وعلى النقيض من ذلك القراءة للمايعين والمتساهلين والمتخاذلين والمنهزمين نفسيا، القراءة لهم وسماع فتاويهم المقرفة يجعل الواحد يتخاذل ويضعف ويأخذ يقتبس يعني من الذل والهوان، يقتبس من الذل والهوان. وأسوأ شيء أن واحد يخفي حقا لأجل كلمة ماذا يقول عنا الكفار، ماذا يقول عنا الكفار، هل يقول ما يشاء، نحن لهذا الدين جند وفداء، فليقول ما يقول. ولذلك يسخرون من المؤمنين، والمؤمن يرفض أن ينصاع لهم ولا أن يذل لهم. أيها الإخوة، إن هناك عوامل أيضا تنافي العزة وتنشئ الهزيمة النفسية والذل. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله في الحديث العظيم: يوشك الأمم أن تداعى عليهم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله صدور أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذن لما يكون عندنا حب الموت في سبيل الله واسترخاص النفس والروح فداء لله ودينه عند ذلك نكتسب العزة. وعندما نخاف من الموت ونجبن نصاب بالوهن. عندما نزهد في الدنيا نعتز، وعندما نحب الدنيا ونركض وراءها نهون ونذل. ولذلك قال لهم السبب حب الدنيا وكراهية الموت. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا خطورة الاشتغال بالدنيا وترك الجهاد، لأن ترك الجهاد هو محبة التضحية بالنفس، وحب الدنيا التمسك بالدنيا وعدم التضحية بالنفس، ذات باياتهم بالعينة حيل الربا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولما حصل هذا الكلام ودخلت الأمة في عالم الميوعة والسرف وانشغلت بالدنيا والأموال التي جاءت بعد الفتوحات وتنافسوا فيها، سلط الله عليهم الستر وسلط الله عليهم النصارى والحملات الصليبية والحملات المغولية، وصارت المذابح في المسلمين. ولما اشتغل أهل الأندلس بالدنيا وزخرفها وضعفوا عن جهاد سلط الله عليهم النصارى فاجتاحوا بلادهم وصار الوضع كذلك. مزجنا دمانا بالدموع التواجد فلم يبق منا عرضة للمراجم، وشر سلاح المرء دمع يريقه إذا الحرب شدت نارها بالصوارم، فإيها بني الإسلام إلا وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالمناسل، وكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظت كل نائم، وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم ظهور المداكن أو بطون القشاعر، تسومهم الروم الهوان وأنتم تجرون ذيل الحقد فعل المسالم. حاول الشاعر أن يثير في نفوسهم الحمية لأجل دفع الذل الذي نزل بالنصارى الذين اجتاحوا بلاد الشام، وهؤلاء المسالمون الذين لا يريدون نصرتهم لا يريدون نصرتهم، وهؤلاء المسلمون الذين ذهبوا ضحايا ملايين ذبح بأيدي النصارى والستر بأي شيء، بهذا الذل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أسبابه. إذن القضية المعاكسة للعزة والهزيمة النفسية هذه تتولد، الذل يتولد بحب الدنيا وكراهية الموت والخوف من الجهاد، وكذلك الانهماك في المعاصي والذنوب. قال أبو الدرداء ما أهون الخلق على الله إذا هم خالفوا أمره. وقال الحسن البصري لما ذكر أهل المعاصي هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مبين أثر الطاعة والمعصية في العزة والذل، يقول فإن الله جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه. قال تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولهذا كان في كلام الشيوخ الناس يطلبون العزة بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. وكان الحسن البصري يقول وإن هملجت بهم البرازين وطقطقت بهم ذلل البغال فإن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني الكفار والفساق والفجار لو ركبوا المراكب الفاخرة والفارهة لكن في أنفسهم ذل لا يفارقون، إنه ذل المعصية. إننا نحتاج يا إخوة في عصرنا هذا أن نتجنب أسباب الذل وأن نقبل على أسباب العز، وأن ننظر ماذا حل بنا وماذا ألم بنا لما تركنا الاعتزاز بالدين وأخذنا بأسباب الذل والهوان. كيف صار تعليم كثير من المسلمين مناقضا للشريعة؟ كيف توسعوا في ابتعاث أولادهم إلى بلاد الكفار؟ كيف انتشرت المدارس الأجنبية بينهم؟ كيف تميعت المناهج؟ كيف صارت الدراسة المختلطة؟ كيف راجت اللهجات العامية والأجنبية؟ وضعفت لغة القرآن في المسلمين؟ كيف أهمل تدريس الناشئة؟ كيف ضاعت الهوية الحقيقية للأمة وجعلت تتخبط؟ كيف صار تقليد الكفار ديدنهم؟ كيف صار قدواتهم الساقطون والساقطات واللاعبون واللاعبات واللاهيات والعابثات؟ كيف صاروا مقلدين للكفار في ملابسهم وقصات شعورهم وحركاتهم وعاداتهم، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلوا وراءه؟ كيف صارت ثقافة كثير من المسلمين أجنبية، وصار الغلاف من الخارج أو الجسد من الخارج، وإن رأيت فيه ملامح عربية ولكنه من داخله تسوده الروح الأجنبية. كيف تخلف المسلمون اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا وإداريا؟ كيف حصل هذه الهجرة للعقول المسلمة إلى بلاد الكفار؟ هجرة العقول وهجرة الأموال إلى بلاد الكفار، بالإضافة إلى هجرة الأجساد. من نتائج الذل الذي ضرب على هذه الأمة هجرة العقول وهجرة الأموال إلى بلاد الكفار. فماذا صار؟ ماذا على أي شيء تربى أولادهم ورجعوا بأي شيء؟ إن القضية تظهر في أبسط الأمور، في عنوان الإنسان، اسمه اسم أجنبي. وإذا أرادوا أن يفعلوا شيئا بحثوا عن اسم يمكن أن يركب على الأجنبي وعلى العرب. تنازلات في الأمور الشرعية، اتباع للرايات الجاهلية، التقليد الأعمى، هذا أيها الإخوة هذا يحط من الأمة والله، ولا يمكن تصفر الأمة هذا حالها. ولذلك الكلام في القضية هذه وتطبيقها، العزة الإيمانية، العزة بالإسلام، والأخذ بأسباب العزة، من أهم ما نحتاجه في هذا الوقت العظيم. الآن في هذا الوقت العظيم نعتز بالإسلام في الوقت الذي يشعر فيه الناس كثيرون بالهوان والذل والضعف واليأس والإحباط والهزيمة. نقول إن الله وعدنا بالله، فلنقبل على دينه، نعتز بهذا الدين، وسينصرنا الله ولا بد، لأن وعد الله لا يتخلف، لأنه وعد ووعد الله لا يتخلف. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لينتخلفنهم، وعد. وبعد الخير يأتيهم الأمن، وبعد الذل يأتيهم العز. لكن إذا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أعزاء بالإسلام، اللهم إنا نسألك أن تورثنا العزة بك والتقوى لك والتوكل عليك والإيمان بك، إنك سميع مجيب قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. غدا عندنا محاضرة في هذا المسجد للشيخ الفقيه صالح الفوزان بإذن الله تعالى، ودرس الأربعاء بعد أسبوعين إن شاء الله عز وجل. يقول هذا السؤال: هل يجوز أن أكتب صاد بدلا من صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا من سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. اكتب كاملا صلى الله عليه وسلم، ولا يغني صلعا ولا صاد ولا غيره. والأجر كيف تستغني عنه؟ وبعض المحدثين كانوا يبيضون، يجعلوا فراغات بيضة عندما عند العجلة في الكتابة ليرجع إلى بيته ويملأ الفراغات صلى الله عليه وسلم. احتسب الأجر في كتابتها، لأنك تكتب فتؤجر كما أنك تذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فتؤجر. كيف يظهر العزة أمام بعض الفتق ويسلم من الرياء؟ هذه حسن النية. إذا كان نيتك إظهار الإسلام، إظهار الدين، إظهار الحكم الشرعي، فأنت مأجور. وإذا كان نيتك المراءة بذلك عند القوم ليقولوا هذا ظاهره مسلم أو إسلامي، فالنية هي التي تضبط القضية. يقول: ما حكم دخول المسلم الكنائس وحضور مقدسات الكفار؟ عمر رضي الله عنه قال: لا تدخلوا عليها فإن السخطة تنزل عليها. فكيف يجوز أن يدخل عليها؟ الآن تنازلات سريعة متتالية وراء بعض من أناس أحيانا من أجل الدفاع عن الإسلام يعمون القضية، يظنون أنهم يكحلونها فإذا هم بهم يعمونها. يقول: هل يجوز مخاصمة مدرس تلفظ بألفاظ بذيئة من حقه؟ نعم، ويشتكى عليه لأجل منع شره. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم.